هذا ملخص طبعا درسنا اليوم إن شاء الله، وهو أن حنا أول حاجة حولنا الأفعال المساعدة إلى الماضي. الخطوة الثانية وهي الأفعال، حولنا المضارع إلى ماضي. بعض الأفعال المضارع إذا بغينا نحولها إلى الماضي يتغير شكلها بتاتا، وهذا يسمى irregular verb، وهي الأفعال تسمى الشاذة. مثل ما أخذنا الآن كلمة go، لو بغينا نحولها إلى ماضي صارت went، هذه تسمى حالة شاذة. أما الحالة المنتظمة التي تسمى regular verb مثل play، لو بغينا نحولها إلى ماضي نزيد عليه فقط اي دي تكون بلايد، اي بلايد فوتبول، انا لعبت كرة القدم. هذا الفرق بين اللي هو المنتظم والشاذ في الافعال، في تحويل الافعال. وبالنسبة يا اخوان اخوات، طبعا عندنا اشكال فلما نحول اللي هو المضارع الى الماضي. اذا كانت بسيط حولناها من go الى went، واذا كانت مستمرة فقط نزيد عليها ing، I am going، انني ذاهب. طيب تبغى تقولها في الزمن الماضي تقول I was going، والله كنت ذاهبا. طيب تبغى تحولها الى الزمن الماضي التام، بدال تقول I have gone، انني قد ذهبت، وهي معناها انني قد ذهبت منذ التو. تبغى تحولها الى الزمن الماضي التام تقول I had gone، فقط اللهم تغير الفعل المساعد. نفس الكلام مع اللي هو الماضي التام المستمر، فقط تغير اللي هو الفعل المساعد. يعني في التام وش اللي يتغير فيه؟ يتغير حاجتين، يتغير الفعل الرئيسي او الفعل المساعد اول من الهاز او الهاف الى هاد، والفعل الرئيسي يتحول من التصريف الاول الى التصريف الثالث. والافعال طبعا ان شاء الله مع الايام تحفظ وتفهم، وان شاء الله باذن الله مع الايام القادمة تكون قد انكم جمعت لكم يعني معلومات جدا كثيرة باذن الله، يعني تساعدكم على فهم كيف تحول المضارع أو التصريف الأول إلى التصريف الثالث.